السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع الناقد والشاعر الكبير الدكتور أحمد درويش. حياك الله يا أبا هشام. بارك الله فيك وحياك. ليلة جميلة نصل فيها الحديث مع سيرتك الماتعة اللذيذة وحديثك الماتع أيضا اللذيذ، ولا زلنا في حول الأزهر، حول السكن وحول حياة الطالب الأزهري. وفي أشياء الحقيقة طريفة سننطلق منها الليلة، ربما بعض المساكن لكم فيها بعض الطرائف. في سكن بحثتم عنه وكان في في في مدخله مجموعة من المعزاء. نحن الذين يذهبون إلى هذا الحي للدراسة وكذا لابد أن يتصور السمح قليلا التصور الجغرافي لهذه المنطقة. في هذه المنطقة فيما يسمى بالقاهرة الفاطمية، القاهرة الفاطمية هو هذا الحي الذي وصفه نجيب محفوظ كثيرا، هي القاهرة المتوسطة. ربما هناك قاهرة أقدم التي تسمى الآن بمصر القديمة، وهي المنطقة التي نزلها عمرو بن العاص وأقام فيها معسكر جيشه لكي يبدأ حياته في مصر، فسميت بالفسطاط. وفي هذه المنطقة التي توجد الآن تقريبا في جنوب القاهرة التقليدية يوجد مسجد عمرو بن العاص، أقدم مسجد بني في قارة أفريقيا، ما زال موجود. هذا جزء من القاهرة. بعده بفترة تاريخية، وأنت عندما تتحدث عن فترة تاريخية تحدث عن 4 قرون 3 قرون، هذه جاء أحمد بن طولون إلى مصر فبنى مدينة أخرى لم تكن كلمة القاهرة قد ظهرت، بنى إلى جانب الفسطاط مدينة سماها القطائع، وهذه المدينة هي إلى الشمال من الفسطاط قليلا، وفيها الآن أيضا مسجد أحمد بن طولون من المساجد الفخمة قريب من حي القلعة التي بناها صلاح الدين ومحمد علي. هذه القطائع هي المدينة الثانية في الترتيب التاريخي للقاهرة، وهي تحتفظ أيضا بمسجد ابن طولون الذي أعد من أكبر المؤسسات الجامعية في عصره، وكان مدينة جامعية للطلاب الغرباء، والذي يقرأ كتب الرحالة القدماء يعرف إلى أي حد جرى الاهتمام بالعلم في هذا المسجد، وفيه وإليه وفد كبار أدباء العرب وشعرائهم، كما وفد من قبل أبو تمام والمتنبي إلى جامع عمرو بن العاص، وفد شعراء العصر إلى جامع أحمد بن طولون. بعد هذا وفي حركة متصلة من الجنوب إلى الشمال جاءت القاهرة، القاهرة التي بناها الفاطميون. عندما دخل المعز لدين الله الفاطمي مصر قبل نحو 1200 عام تفاءل بنجم في السماء الظافر والقاهر، فبنى المدينة وسماها القاهرة، بنى فيها الأزهر، وهو الذي أشار إلى نمط الحكم والسياسة في المسجد الجامع الذي بناه الفاطميون. هذه القاهرة امتدت حولها مجموعة أحياء في العصر الفاطمي والعصور التالية، وشكلت القاهرة الفاطمية. فيها يوجد الجامع الأزهر الكبير، وحوله حي الأزهر، وإلى جواره جامع الحسين المشهور، وإلى جواره الأحياء المشهورة قهوة الفيشاوي كما نسمع عنها، وحي بيت القاضي، وحي الدراسة، وكل هذه الأحياء تقع في حضن جبل المقطم. هذا التكتل التاريخي يقع فيه الأزهر كجامع، وبجواره مباشرة الأزهر كجامعة أو معاهد تابعة لها، توجد كلها إلى جانب هذا المكان. هذا المكان كله فيه عبق التاريخ. يضاف إلى هذا هذه المهمة الدينية والتعليمية أن طلاب الأزهر عادة ما يكونون مجاورين، وكلمة مجاورين أصبحت كانت تطلق حتى في اللغة العامية على هؤلاء الطلاب الذين يجاورون الأزهر. بعض هؤلاء المجاورين عندهم مجاورة داخلية، الذين يقيمون داخل الأزهر نفسه يأكلون ويشربون وينامون ويتعلمون، وفي حياة رائعة رأينا جزءا منها، طلاب يخرجون من أروقتهم حيث ينامون على حصارهم ومراتبهم، وهم في الجامع يؤدون صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، وبدءا من نهاية صلاة الفجر يجلس الشيخ إلى عموده في المسجد، وكل شيء شيخ يلتف حوله طلاب يطلبون العلم عنه وهم منظمون، وفي نهاية المطاف يأخذ الطالب شهادة بأنه حضر على الشيخ عبد العزيز كتابة كذا، وحضر على الشيخ فلان كتابة كذا، بل إنهم يقولون في من الطرف التي قد يكون لها نصيب من الحقيقة إن التخرج الطالب كان يتم عندما تتجمع لديه مجموعة إجازات من الشيوخ الذين حضر عليهم، وبهذه الإجازات يحق له هو أن يكون راوية للعلم. فكانت العبارة التي تكتب كشهادة تخرج تقول أجيز بحق الرواية، صدرت له إجازة بحق الرواية. يقول بعض الباحثين والعهدة عليه إن هذه العبارة التي شاعت في معاهد العالم الإسلامي التقليدي في فترة ازدهار العلم عندنا وخسوفه أو عدم وجوده في أوروبا هي التي أعطت حتى المصطلحات، فعندما جاءت مرحلة اقترحت فيها الجامعات الأوروبية في بداية تكوينها أن يمنح الطالب شهادة تخرج، كانت كلمة بحق الرواية هي التي ترن في الآذان الذين وفدوا إلى الأندلس وفدوا إلى الجامعات الإسلامية وكذا، كانوا يجازون بحق الرواية، ومن هذه الكلمة حرفت كلمة بحق الرواية، تولدت كلمة بكالوريوس. كلمة بكالوريوس أساسا قادمة من التعبير العربي القديم أجيز بحق الرواية، يعني بكالوريوس لفظة لاتينية، نفس اللفظة اللاتينية تقليد للغة العربية باكو الرواية، باكو الرواية يعني هذه التحريف، فالقاف أصبحت كاف والراء كذا هي مكانها والياء وكذا، وأضيفت السين لكي تتناسب مع الكلمة اللاتينية الوافدة. فكلمة بحق الرواية نفسها هي النحت الأساسي لشهادة علمية كلدت في الغرب في كلمة بكالوريوس، فكرة الإجازة لحق الرواية. جميل، لكن هؤلاء اللي دراستهم يعني غير منتظمة غير رسمية مثل المعاهد ولا التابعة للأزهر، هؤلاء هم الذين يسكنون داخل الأزهر؟ لا الذي يسكن الأزهر، الذي يسكن في الأزهر هو هذا منتظم، هذا الطالب مقيد جاء وله مجاورة في المسكن هكذا كان القديم، وله جراية، وهل هذه الجراية أشار إليها طه حسين في كتاب الأيام، الخبز الذي كان يصرف لهم وهو رديء النوع، وكان يشكو طه حسين من بعض ما يجده فيه وأشياء من هذا النوع، والحضور المنتظم أيضا لأن الشيخ يدون، لكن فكرته مثلا أنها كانت اختيارية في المواد، أنت غير مقيد بشيخ معين، يعني فكرة التطور هذا أصلا قديمة في المواد الاختيارية الآن التي تلجأ إليها الجامعات في حداثتها، بأن على الطالب لكي يتخرج أن يجتاز 28 ساعة اختيارية، 25 ساعة، 30 ساعة حسب الجامعات هي نفسها، لكن أنت هناك من يشرح النحو، خمس مشايخ يجلسون حول حلقات، أنت تختار هذا وهذا ثم تستقر عند هذا. فيقيدك عنده. لكن أنا أقصد إنه دراستكم أنتم هذا جيل سابق. لا، ونحن وصلنا على رائحة هؤلاء. هذا جيل كان قد سبق القرن، لكن بقي منه ماذا؟ بقي تعود المجاورة، والمجاورة أن تسكن قريبا من المكان، لأنها أولا اقتصادية، لم يكن في ميزانيتنا ولا أي مليم للمواصلات، لا مواصلات، أنت تتحرك على قدميك إلى المكان الثابت ومعهدك الأزهر، والسكن انظر أنت أين ستسكن، ستجيئه ماشيا، فأنت مقيد بفكرة هذه الدائرة المكانية. الدائرة المكانية، وهناك طرفة لطيفة حول اتساع الدائرة، دائرة تبدأ من حي الأزهر نفسه، جنوب حي الأزهر يوجد حي شعبي يسمى حي الباطنية، وما زال موجود حتى الآن، وهو حي الفتوات وتجار الحشيش، لكن لابد أن نستنهم، وحوله من الناحية الثانية حي يسمى حي الدراسة، وهو الحي المجاور للجبل المقطم، ووراءه حي بيت القاضي والعطوف والجمالية، حي نجيب محفوظ الذي عاش فيه. هذه هي دوائر الحركة المباشرة. أبعد قليلا هناك دوائر أيضا لأحياء فقيرة، لكن على امتداد نسبي إلى جانب القلعة، قلعة محمد علي في القاهرة، هناك حي الخليفة، وأبعد منه حي الإمام الشافعي. لكن المقادير هذه أحياء لابد فيها نسبيا من ركوب المواصلات، والمواصلات المتاحة وقتها هي الترام، والترام بقرش، والقرش ليس شيئا سهلا، أنت تدفعها كل يوم قرش في الذهاب والعودة، هذه مشكلة كبرى. لكن شاء الله. الترام ما هو؟ الترام هو كالمترو، قطار يسير على وجه الأرض ويتصل بكهرباء معلقة تمده، ويسير بالكهرباء وليس بالبترول، وما زال موجود في شوارع القاهرة، بعض شوارع القاهرة وبعض شوارع الإسكندرية، وموجود في أوروبا في عاصمة كبلجيكا مثلا، هناك الترام مشهور جدا، قطار على سطح الأرض في الشوارع العادية يعمل بالكهرباء، ومن أجل هذا فهو يسير، وتحركه شيء اسمه السنجة، تتصل بسلك كهرباء فوقه. هذا هو وهو مفتوح الجوانب، هذا شيء شعبي لطيف جدا، يتسلق عليه الصبية، ينزلون وهو يتحرك، يركبون بهذه الطريقة. حكومي طبعا. حكومي طبعا، وله أجر معقول طبعا شعب. لكن الترام الذي كان يذهب إلى حي الإمام الشافعي، الجزء الأخير من طلع الإمام الشافعي، كان هناك اتفاق صامت بين الركاب والكمسرية الذين يحصلون التذاكر، أن هذه المنطقة منزوعة التذاكر، بمعنى أنها مجانية. إذا ركبت من ليه طيب خلوها ليه يا كاتب، لعل أراد الله خيرا بهؤلاء الفقراء، يعني هذه المنطقة يكون الترام غريب. هؤلاء ما استغلوها الكمسرية ولا لا، استغلها الطلبة والفقراء. لا يعني قصدي كان سووا جباية عليها، لا يعني يأخذوا نص المبلغ مثلا، بمعنى لا هم الكمسرية قادمين بهذا الترام من وسط القاهرة من حي العتبة، يأخذون ويذهبون ومن يزل ومن. إذا وصلنا إلى القلعة فقد أصبحت المسافة الباقية مسألة تصفية ركاب، يعني الذين أخذوا والذين سينزلوا، فهم يجلسون على كراسيهم الكمسرية ويحصي ميزانيته ويعد الباقي ويستعد للجولة الثانية. هذه استغلها طلاب الأزهر استغلالا طيبا، فكانوا يقطعون المسافة من الأزهر إلى القلعة مشيا على الأقدام، وهذه مسألة 20 دقيقة لا تضر، ثم يتسلقون الترام في المنطقة المنزوعة التذاكر حتى يصلوا إلى النهاية فيسكنون في الإمام الشافعي. نحن سكننا في هذه الأثناء، لكن منها سكن الباطنية. هذا السكن بالمناسبة الباطنية أظنها وفدت علينا من عندكم، لأنه عندنا حي في الطائف اسمه الباطنية كذا، في هؤلاء تدور فيه المخدرات أيضا يحمل فيظهر أنه أصل التسمية من هذه الأشياء. طبعا طبعا ربما ويوافد من عندك. هناك فرق اسلاميه قديمه تسمى الباطنيه كانت مشهوره بسوء السلوك، فالامور متصله كابرا عن كاب. طيب سكنتم انتم، هذا السكن كان في هذا السكن كان من المساكن الاولى التي اخذنا فيها، يعني لم نعرف شيئا. نحن نذهب الى سمسار عندما ننزل بحصرنا وسلالنا المتواضعه الزوادات، وانت لم يكن من الضروري ان تبحث عن السكن قبله بشهر او اسبوع، لا لا لا لا، انت تنزل فستجد سكن، تسال السمسار يقول لك طب تعال. قال السمسار واحنا في الزياره الاولى معنا اباؤنا واهلنا هم الذين يقررون، قالوا عندنا مطرح نظيف ومعقول وفيه ميه لكن ليس فيه كهرباء، ليس فيه لمبة كهرباء لكن فيه حنفية مياه. قلنا هذا شيء عظيم. قادونا إلى هذا المسكن الذي ما أزال أذكره حتى الآن في حي الباطنية. دخلنا منزلا كاملا، الدور الأول لا أحد فيه سوى ممر طويل شبه مظلم وفيه بعض قطعان الماعز تأكل نحن نسعى أمامه وتدوس قدمك على شيء طريف فتفزع، فينبهك السمسار يقول لا لا ايش جد طيب بسيط. وجدنا في النهاية سلما صعدنا عليه فبدأ النور يتسرب، فإذا بشقة في الدور الثاني، شقة معقولة جدا بالنسبة لجماعة قادمين من الريف. وماذا تريد؟ أكثر من صالة وبها دورة مياه، هذا شيء عظيم جدا، ثم يقودك إلى ممر وبه حجرة. نحن مجموعة من الطلاب، الحجرة كبيرة واسعة ومتاعنا هو الحصر والمراتب القليلة. طيب هذا هنا وهذا هنا، يمكن أن يكون العدد الموجودين 5 6 لا بأس يناموا، كف المكان يكفي المقعد. والإضاءة المستعملة هي لمبة الغاز الكيروسين، ليس هناك كهرباء. وكنا نجد مشكلة في مسألة الإضاءة، ليست مشكلة في الإضاءة ذاتها لكن في إنهاء الإضاءة، لأني إذا نمنا فعلى آخر من ينام أن يطفئ النور، وهذه مشكلة كبرى، نسرع جميعا لكي لا نكون الآخر كل واحد يحاول أن يسرع حتى يغمض عينيه وعلى صديقه أن يطفئ النور ويتعثر هو. المسكن بهذه الطريقة معقول ومحتمل، وفيه ما يسمى بالمنور، النافذة تطل على منور البيت، وهذا المنور فيه مجموعة من الطوب والحجر. طالب زميلنا كان يحلو له عندما يذاكر أن يجلس في الشباك، شباك عريض ومعه قلم يخط به واجباته، وذات مرة وقع القلم في المنور، سقط منه، سقط. فأصر على أن يتابعه، نزل ودخل وبحث عن ممر المعيز ونفذ منه إلى ممر آخر، وجد نفسه داخل المنور يبحث عن قلم في الطوب، يحمل طوبة يأخذ، ففوجئ بما يسمى بتربة الحشيش. وتربة الحشيش في شكلها كقوالب الطوب، قطعة كبيرة، لكنه أحس بخبرته أن هذا شيء مختلف، وأحس أنه ليس شيئا عاديا، فلفه وأخذه وصعد، لم يخبرنا بشيء، ما جاب لكم رأسي يعني هذه حصلوا على كنز، وكان له قريب في الجامعة أكبر منه يسكن بعيدا، ذهب إليه وأخبره بالحكاية، وقريب الطالب الآخر عرف أن الولد وجد كنزا، فقال له هذا شيء مهم ولا تقل قيمته عن 10 جنيهات. عجيب. أختها ربما كان يساوي 5000 جنيه. غالي جدا. قال له لكن لو أحد أمسكه معك سيضرك، خذ جنيه وسنصرفه، وأعطاه شيئا وانصرف. التجار اكتشفوا في اليوم التالي ضياع هذا الكنز. والباطنيين ذولا والباطنيين كانوا لهم حشاشون. لكن كنا نلاحظ شيء عجيب، انت تمشي في الشارع الذي لفت نظر هناك بائع الحشيش يجلسون في الشوارع شارع في ذلك الوقت على ترابيزة صغيرة وكراسي ومعهم ميزان صغير دقيق جدا، والناس يمرون لكي يطلبوا قطعة صغيرة تسمى في مصطلحاتهم قرش، نص قرش، ربع قرش. ونحن نقول وهو ممنوع طبعا، من اكتشفنا أن في كل شارع طفل صغير يلبس طرطور، هذا الطفل في أول الشارع يقف وهو يعرف كل الغرباء الذين يمكن أن يدخلوا الشارع. مع دخول أول واحد يشك أنه يمكن أن ينتمي إلى جماعة العسس، يجري هذا الطفل ويصرخ بكلمات ليس لها علاقة بهذا، لكن عندهم شفرة سرية ويغني أغنية ويضرب بالون، فتختفي المكاييل والموازين. ومن أجل هذا تأتي إدارات البوليس فلا تجد شيئا. عندما اكتشف أصحابنا هذه المسألة كل واحد شك في الآخر منهم، الحشاشون قالوا هذا سرق وهذا سرق، وسمعنا الأصوات وبعد قليل انفجرت المعارك واستلت السكاكين وسالت الدماء ونحن نرتعب. وقال لنا رجل طيب بقال في الحي ارحلوا من هذا المكان فورا، لا تكونوا أنتم الضحية، سنذبح. وحملنا أمتعتنا البسيطة، مسألة بسيطة جدا، كم حصيرة وكم مرتبة، وعلى عربة كرو تتحرك بنا من جنوب الأزهر، جامع الأزهر، فتسلك الطريق وهو دقائق إلى الحي الحسين، ونتوغل شماله قليل إلى حي يسمى حي بيت القاضي، وهو حي وهو الحي الذي ولد فيه نجيب محفوظ وعاش فيه، وبعض زعماء مصر وقوادهم كانوا في هذا الحي الشعبي القريب من الحسين. هذا الحي مشهور بأنه حي المكاييل والموازين. لما؟ عند كل صناعة الموازين الصغيرة والكبيرة والدقيقة وموازين الذهب وموازين القطن موجودة في هذا الحي، وهو حي الصاغة أيضا المجوهرات. ثم ينتهي بميدان بيت القاضي، وفي الميدان نفسه أدخلنا السمسار عمارة بيت، قال هنا حجرة خالية داخل شقة، وصعدنا لكي نرى المكان، وفوجئت بأكبر حجرة في التاريخ، حجرة لم أرى قبلها، اللي كنتم تتعبون في غسيلها طبعا، حجرة كانت 20 متر في 15. فعندما دخلنا قلنا أين نهاية الحجرة؟ قالوا هناك في هذه المنطقة. ولأجل هذا سكننا جماعات صغيرة، وكل جماعة يأخذون ركنا لا بأس، لا بأس فيها. وعندما نريد أن نغسل أرض الحجرة هذه مشكلة كبرى، لأن علينا أن ننقسم إلى مجموعات، مجموعة تحمل الجنادر ومجموعة تلقي ومجموعة تجفف. وسألنا وجدنا الحجرة أيضا فخمة جدا، لها قبة عالية والقبة مزينة بالرسوم، وعرفنا من قبل من بعد أن هذا بيت أحمد نجيب باشا الهلالي، كان رئيس وزراء مصر في مرحلة المراحل، وكان هذا بيته القديم منذ 50 عاما، وفيه كان يلتقي بضيفان. الرجل رحل وأصبح البيت من بيوت المواريث، فأقمنا في هذا الحي حوالي عام نتحرك من الأزهر وإليه. جميل. السكر هذا هو اللي المية اللي تحت هو هذا السكن؟ لا لا، تحت ده كان هذا ليس فيه تحت ولا فوق، انما المية اللي تحت دي كان سكن اخر له قصة اخرى. اللي تنقطع الموية طبعا لازم. هو دائما في العمارات العالية في القاهرة العالية نسبيا، الاربع ادوار والخمس ادوار، لم تكن هناك موتورات رفع، فاذا فتحت المية في الدور الاول او الثاني انقطعت عن الدور الثالث قليلا، خاصة في وقت الزحام في وقت الصباح. فأنت تدخل الحمام وتريد أن تغسل وجهك وتضع الصابون على وجهك والحنفية تتوقف. فمن النداءات المشهورة التي نسمعها في القاهرة أن تصفق في هذه الأحياء البلدية وأن تقول المية اللي تحت، لكن المشكلة جاءت في اللهجة. احنا في قريتنا يضاعفون أداة التعريف للمية فلا تصبح المية وإنما تصبح لمية. فعندما نقول هذا يضحك السكان ونحن في وضع نريد فقط أن ننقذ أنفسنا الآن من المية. لكن في هذا المسكن العمارة كان صاحبها شهرته شلع. أيوة سنأتي لقصة السوادنة. الأصدقاء السودانيين. نعم هذا المكان كان نظيف جدا طبعا بالقياس لممر المعيز وبيوت الحياة. كان بيتا فخما جدا, بيت أمير أو باشا هذا بيت عظيم معقول جدا بالنسبة لهذا الزمان. والرجل بعد أن خصص شقق خصص فوق السطح مجموعة حجرات للطلاب, فيأتي طلاب من مستوى عالي يسكنون, يأخذ بعضهم حجرة وهذا حجرة وهذا حجرة, هناك دورة مياه مشتركة. في هذا المكان كان يوجد طلاب مثلا من ليبيا, طلاب ليبيون يسكنون في هذا المكان, وطلاب سودانيون ونحن أقمنا بجوارهم. كان هذه المرة الأولى التي نرى فيها عادات شعوب أخرى في المأكل والمشرب وطريقة طهي الطعام والعادات, ولأننا مع بعضنا طوال النهار فالاتصال بيننا مستمر. كنا نحن أطفالا بالمعنى الحقيقي, أطفال في عمر 11 10 ثانية, هذه السن الصغيرة جدا, وكان هم شبابا في 19 في 20 خلاص رجال, هم في الجامعة على مشارفها, فكانوا يعاملوننا كإخوة صغار. وكان بينهم مجموعة من السودانيين كانوا على درجة لطيفة جدا من الطيبة والدماثة والخلق. كان أحدهم يسمى أحمد إبراهيم وأنا اسمي أحمد إبراهيم درويش, فكان كلما التقيت معه يقول مرحبا بك يا أنا, يجيب لي هذا الكلام ونتحدث ونتسابر. وكان الثاني يسمى عبد الحليم, رجل طيب جدا عاقل هادئ أخ أكبر, يعلمنا كيف نذاكر ويسألنا وماذا صنعتم. وفي هذه السن كان الحب يشتعل بشدة, إذا ألفت إنسانا تألفه بشدة. فأنت في سن, ما أنت في سن الطرية, سن الحاجة للأخ الكبير, صحيح, الحاجة للأب, لدرجة أنه لو وجدت أجازة صغيرة في منتصف العام أسبوعين ولا شيء وتلقى الإنسان خطابا من هؤلاء الأصدقاء أحدهم, أذكر أن خطابا وصلني ويبدأ بعبارة أخي الأصغر ذو الحظ الأوفر, وما أقرأها وأبكي ويسكتوني المشكلة كبرى يعني, ويوصلني ودي على ما تبكي. أقول كتب أخي الأصغر ذو الحظ الأوفر, يا أخي من يكتب يعني, عندنا مشكلة في هذا. ازدادت الألفة بيننا وبين هؤلاء كثيرا, لكن لأن القاهرة بلد زحام ينتهي العام فيجمع كل حصيرته أو سريره ويرحل, لا يحجز أحد مسكنه طوال الإجازة الصيفية لكي يعود إليه في العام القادم, يبدله إلا المقيم مثلا إقامة مستمرة. عدنا في العام التالي إلى حي آخر وامتدت السنين واختفى أصدقائنا السودانيين. لا مرة بعد 5 سنوات سألنا, التقينا بهم في ندوة, قالوا إحنا في حي السكاكيني. قلنا لا, وأين نحن من السكاكيني؟ بعيد. السكاكيني هذا بعيد بالنسبة لنا, يعني هو في حي العباسية ليس في الحمى المألوف لنا بمنطقة الأزهر, يحتاج إلى أتوبيسات وترميات على كل حال ذابوا في الزحام, خاصة أنهم كانوا في نهاية المرحلة الثانوية ونحن في بداية المرحلة الأولى, فاختفوا من الثانوي إلى الجامعات فضاعوا منا. لكن شاءت الظروف, وهذه واحدة من أعجب المصادفات التي يمكن أن يكون الإنسان في حياته. أنا الحقيقة ضحكت يوم شيء عجيب, نعم اختفت مسألة الإخوة السودانيين وزملائهم وحكايتهم وكبرنا بقى، أصبحنا لم نعد أطفالا، تركنا الإعدادي دخلنا الثانوي، قربنا في الثانوي انتهينا، وحتى أنا دخلت الجامعة دار العلوم فتركت الأزهر كله، ومضت سنوات دار العلوم وتخرجت وأصبحت معيدا ودرست، وأرسلوني إلى فرنسا، وعدت في الزمان صفحات كثيرة طويت. وأنا أذكر إنه بعد هذا في ربما في سنة 1985-86، وهذا الكلام الأول كان ربما في حوالي سنة 1954-55، مضى أكثر من 30 سنة. 30 سنة الدنيا اختفت. ذهبت إلى عمان بعد أن عدت من السربون وعملت في الجامعة وكذا، و طلبتني عمان وذهبت في البداية، والجامعة جديدة ولها حديث آخر، لكن وأنا في سنة ثانية هناك أو شيء، كان القسم صغيرا جدا العلم الذي نحن فيه، ورئيسه رجل طيب من أساتذتنا القدماء، وكانوا قد طلبوا إعلان لبعض أعضاء التدريس. طلبوا ماذا؟ طلبوا، عملوا إعلان، إعلان لكي يبحثوا عن بعض أساتذة يتعاقدون معهم في اللغة وكذا، وجاءتهم طلبات بالبريد. وقال الأستاذ لي مرة، عندنا كومة من الطلبات الواردة ردا على الإعلان، ما رأيك افحصها وانظر في مسألة المقومات والدرجات والخبرات وما ورتبهم لي وقل لي ما رأيك. وأنا أفتش في الأوراق وأفحص هذا وهذا وذاك وذلك، فوجئت بواحد سوداني اسمه عبد الحليم. قلت عبد الحليم، عبد الحليم وسوداني، كن عبد الحليم. قلت ما من؟ قلت هل يكون عبد الحليم من أي علاقة؟ لكن أخذت طبعا الصورة لرجل كبير، لكن أنا أخذت أقارن سنوات تخرجه، سنوات دراسته، وأنه كان في الأزهر ثم ذهب إلى أمريكا ثم ذهب إلى كذا، وقلت هذا في الغالب عبد الحليم، هذا صاحبي، هذا صاحبي الذي كنا على صلة ونحن صغار. والحقيقة أيضا كانت مؤهلاته أفضل المؤهلات، تكوينه الأول تكوينه الثاني، ذهب إلى كذا، واسترحت إلى الأوراق، وقلت الرجل لعل هذا هو المرشح المفضل. فراجع الرجل الأوراق وقال معك حق، لم تكن هناك فرص للقاءات، ولا فيما بعد كنا نذهب نحن عندما كنا مسؤولين عمداء وكذا إلى هذه البلاد لنقابل. قيل الرجل تعالى قبلناك، وتركنا العام على موعد أن عبد الحليم سيأتي في العام الدراسي القادم. أنت تنتظر، تريد أن ترى هذا الرجل؟ أنا أريد على يعني حر من الجمرة أن أرى هذا الرجل. هل هو عبد الحليم؟ هل هو عبد الحليم القديم؟ جاءت بداية العام الدراسي، حضرنا كلنا وانتظرنا، وعبد الحليم لم يحضر. يا جماعة، أرسل خطاب طلب تأجيل بعض الشيء عنده، فقالوا لي أنت الذي اخترت عبد الحليم هذا. قلت لهم سأخذ جدوله حتى يحضر. الله، وأخذت جدوله. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. طبعا طبعا. وجاء يوم جاء فيه عبد الحليم إلى الكلية، وقالوا عبد الحليم وصل. طبعا السودانيين إذا وصل أحدهم أيا كان يستقبلونه جميعا، السودانيين في هذه الناحية عندهم تكاتف لطيف، أخذوه وكذا. وجاء في اليوم التالي للجامعة وقالوا أن عبد الحليم وصل وتسلم مكتبه، وأنا كنت مشتاق إلى أن أرى عبد الحليم. كم مكثت أنت تأخذ جدول وتدرس عنه؟ ربما حوالي 3 أسابيع. تأخر، أنا قمت بالمهم. وقيل له فحاضر، ذهبت فسلمت عليه، عندما رأيته عرفت أنه هو صاحبك لا شك. هو عرفك في البداية؟ لا. قال له هذا الدكتور أحمد درويش. قال أهلا يا أبي، حياك الله بخير، وأنت طب جلسنا. قال شكرا يا أخي على ما صنعت، أخذت جدولي وجلست مكاني وحياك الله. وهو لا يدري ولا يعرف. فجلست وقلت له يا اخي انت والله تجربتك لطيفه وكيف كذا، وكان انا كنت في مصر. قلت والله دخلنا شيئا فشيئا. قلت انت كنت في الازهر يبدو من، قال طبعا طبعا. قلت له تعرف طبعا أحياء المجر الأزهر ولعلك سكنت وكلنا سكننا فيها يعني. قال طبعا سكنت في كل مكان. قلت له عارف الحي الجنوبي عند جنب الأزهر ده الباطنية؟ قال له باطنية باطنية أنا أعرفها، وكنا نشتري هناك كبدة لحم الجبل وكذا. أنت تجر فيه الذكرى. أنا أقول شو قلت له أنا سكنت أيضا في هذا الحي. قلت له هل تعرف الشارع الرئيسي شارع أحمد الدرديري أنا كنت أسكن فيه؟ قال عجيبة، وأنا أيضا سكنت في أحمد الدرديري. قلت له سكنت أين في أحمد الدرديري؟ قال هناك ده يعني شارع كبير. قلت له لعلك سكنت في شارع الكحكيين. قال غريبة يا أخي، أنا سكنت أيضا في شارع الكحكيين. قلت له كان هناك بيت كده جديد لواحد اسمه شلق. قال شلق، فيعني اتسعت عيناه وليكن ما الذي يعرفك؟ قلت له أنا سكنت في، قال لي أنت سكنت في هذا البيت؟ إيه؟ قلت له في الحجرات التي كانت على السطح. الحجرات السطح؟ قلت له أيوة الحجرات السطح. وقعد يكرر الاسم مرة أخرى أحمد. قال لي هو أنت الولد أحمد الزبل الصغير؟ ودمعت عينها. والله هذا شيء يعني تذكرت كيف أن الكلمة الطيبة لا تذهب، وأن مصادفات الزمان عجيبة. صحيح. هو طبعا رآني وأنا طفل في العاشرة، وهو يراني وأنا في الأربعين، وأنت في عز شقاوتك. ترتد الأمور. لا من الطرائف الحقيقة، قصة طريفة وعجبت منها الحقيقة وأنا أقرأ، عجبت منها يعني شيء كثير.